السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى عونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما ورده الحافظ رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب البلوغ في باب شروط البيع وما نهي عنه. لازلنا مع قصة أو حديث عائشة رضي الله عنها في قصة شرائها لبريرة رضي الله عنها وأرضاه. وكنا في الدرس الماضي تناولنا أهم مسألة في هذه القصة، وهي يعني مسألة الشروط في البيع وغيره، هل الأصل فيها الصحة أم الفساد. ذكرنا خلاف العلماء في ذلك وأدلتهم، وخلصنا إلى أن الصحيح من أقوال العلماء أن الأصل في الشروط الصحة، كما هو مذهب جماهير الصحابة، وهو مذهب أيضا كثير من العلماء. من المسائل التي دل عليها حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة أن الشروط تنقسم إلى قسمين، يعني هذا مما يستفاد من هذا الحديث، أن الشروط في البيع وغيره تنقسم إلى قسمين، الشروط الصحيحة والشروط الباطلة. إذن فالشرط في البيع وغيره قد يكون شرطا صحيحا وقد يكون شرطا باطلا. وكما ذكرنا في المسألة الماضية، الأصل في شروط الصحة، الأصل في الشروط الصحة، فمتى يكون الشرط باطلا؟ قال العلماء الشرط يكون باطلا في حالتين، الشرط يكون باطلا في حالتين. الحالة الأولى إذا كان مخالفا للشرع، إذا كان مخالفا للشرع، كالشرط الذي ورد في حديث بريرة، يعني أهل بريرة وسيد بريرة أراد أن يبيعها وتعتقها عائشة ويكون الولاء له، يعني باعها على أن يكون الولاء له وليس للمعتق، فهذا الشرط شرط باطل. لماذا؟ لأنه يخالف الشرع، فالنصوص الشرعية دلت على أن الولاء إنما يكون للمعتق، إنما يكون للمعتق. إذن فهذه هي الحالة الأولى التي تكون فيها أو أن التي يكون فيها الشرط باطلا إذا كان مخالفا للشرع. الحالة الثانية الذي يحكم فيها ببطلان الشرط أن يكون منافيا لمقصود العقد، إذا كان الشرط ينافي مقصود العقد في أصله، سيأتي معنى كلمة يعني في أصله. فالشرط إذا كان منافيا لمقصود العقد فهو شرط باطل، فهو شرط باطل. من أمثلة ذلك أن يبيع شخص على آخر متاعا بشرط ألا يتصرف فيه المشتري، بشرط ألا يتصرف فيه المشتري، يعني شخص يكون عنده متاع حاجة معينة، يجيه إنسان يقول بحال، يقول له معليش أنا بحالك ولكن بشرط ما تتصرفش فيها، ممنوع أن تتصرف فيها. فنقول هذا الشرط باطل، هذا الشرط باطل، لأنه ينافي مقصود ماذا؟ العقد. هذا المشتري لماذا اشترى هذا المتاع يا جماعة؟ من أجل أن يتصرف فيه، صح ولا لا؟ من أجل أن يدخل في ملكه ويحق له التصرف فيه. فكيف يعني تشترط عليه شرطا ينافي يعني العقد من أصله؟ يعني البيع يعني لم يشرع إلا لأجل هذا المعنى، وهو أن يمتلك الشخص ما لم يكن في ملكه من أجل أن يتصرف به. إذن فهذا شرط باطل لأنه ينافي مقصود ماذا؟ العقد. شخص مثلا يزوج ابنته على آخر على ألا يستمتع بها، يقول له زوج لك بنتي بصاحب شرط ما تستمتعش بها، نقول هذا الشرط ينافي مقصود العقد. زواج ربي علاش دار زواج؟ لماذا شرع الله تعالى الزواج؟ ها؟ من أجل ها؟ أن يستمتع الرجل بامرأته، صح ولا لا؟ فإذا شرط يعني هذا الشرط كان شرطا باطلا وفاسدا. لماذا؟ لأنه يتنافى مع مقصود ماذا؟ مع مقصود العقد. ولهذا قال العلماء الشرط يكون فاسدا في هاتين الحالتين. الحالة الأولى أن يكون مخالفا للشرع، والحالة الثانية أن يكون منافيا كما قلت لمقصود العقد. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث، مما يستفاد من هذا الحديث أن العقد إذا وجد فيه شرط باطل فهذا لا يقتضي صحة، فهذا لا يلزم منه بالضرورة فساد ذلك العقد. يعني قد يكون العقد متضمنا شرطا فاسدا ومع ذلك يصح العقد، يصح العقد ويلغى ماذا؟ الشرط الفاسد. ولهذا العقود التي فيها شروط فاسدة، العقود التي فيها شروط فاسدة إما أن تكون هذه العقود صحيحة ويلغى فيها الشرط الفاسد، وإما أن يؤدي فساد الشرط إلى فساد ماذا؟ إلى فساد العقد. وهذا العقد الذي تم في حديث عائشة في قصة بريرة تضمن ماذا؟ شرطا فاسدا، ومع ذلك كان بيعا صحيحا أقره النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو من أمر به، قال اشتريها واشترطي لهم ماذا؟ الولاء. إذن فهذا العقد في قصة بريرة تضمن شرطا فاسدا، ومع ذلك كان البيع صحيحا وألغي ذلك الشرط الفاسد. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في هذا السياق كما في المجموع في المجلد 29، قال فإن العقد، يقول فإن العقد إذا كان له مقصود يراد في جميع صوره، وهذا هو العقد الذي هذا هو المقصود الذي أشرت إليه آنف، يعني الشرط الذي يتنافى مع مقصود العقد في أصله. لماذا؟ لأن هذا المقصود يعني مطلوب في جميع يعني صور ماذا؟ صور البيع وصور النكاح. إذن يقول فإن العقد إذا كان له مقصود يراد في جميع صوره وشرط فيه ما ينافي ذلك المقصود فقد جمع أو جمع بين المتناقضين، بين إثبات المقصود ونفيه، بين إثبات المقصود ونفيه. يعني أنت كتبيع متاع الشخص وتقول لهم بيع لك بشرط أن لا تتصرف فيه، يقول شيخ الإسلام رحمه الله يقول هذا العقد بهذه الصورة يكون جمع بين المتناقضين. تقول له أبيعك المتاع، وطبعا الإنسان كيبيع المتاع معنى ذلك أن يكون له ماذا؟ حق التصرف. وتقول بيعك المتاع ولكن ما تصرفش، هذا يعني جمع بين المتناقضين. يعني شخص مثلا تزوجه ابنتك تقول له بشرط ألا تتمتع بها، بشرط ألا تأتيها ألا تجامعها، وتزوج باش يتمتع ثم تشترط عليه عدم الاستمتاع. فيقول شيخ الإسلام فيقول فقد جمع بين المتناقضين بين إثبات المقصود ونفيه. قال فلا يحصل شيء. قال ومثل هذا الشرط باطل بالاتفاق، بل هو مبطل للعقد عندنا، بل هو مبطل للعقد عندنا. إذن يقول شيخ الإسلام يعني مثل يعني هذه الشروط التي تنافي مقصود العقد هي شروط باطلة باتفاق العلماء، واختلف طبعا العلماء هل هي مفسدة للعقود أم لا. واختار يعني شيخ الإسلام رحمه الله كما يظهر من كلامه بأنه يعني يذهب إلى قول من قال بأن العقد إذا وجد فيه مثل هذا الشرط المنافي لمقصود العقد فلا يصح ذلك العقد. مما يستفاد أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة أن تعدد الشروط لا تؤثر في صحة العقد، بدليل يعني ما جاء يعني في سياق يعني هذه القصة لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. قال فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، وجه الاستدلال بهذا الحديث على هذا المعنى هذه الفائدة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل تعدد الشروط هو المبطل للشرط، لم يجعل تعدد الشروط هو الذي أبطل ماذا الشرط، وإنما حكم ببطلان هذا الشرط وإن تعدد إذا كان ماذا إذا كان مخالفا للشرع. يعني هذا هو وجه الاستدلال يعني بهذا الحديث على هذا المعنى وهذه الفائدة، وهي فائدة مهمة لأن بعض العلماء يعني قد يفسد الشروط إذا تعددت، يقول لك البيع لازم يكون يعني فيه شرط واحد فقط، ولكن إذا تعددت الشروط يفسد يعني هذا العقد. ويستدلون على ذلك ببعض الأحاديث كما سيأتي في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين في بيع، فسيأتي يعني عند ذلك الحديث بأن معنى الحديث هو يعني شيء آخر تماما، يعني لا علاقة له بتعدد الشروط في العقد. إذن فالعقد يعني مهما تعددت فيه الشروط فلا يعني ذلك بطلانه وعدم صحته، وإنما الذي يفسد العقد هو مخالفته ماذا هو مخالفته للشرع. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري مستنبطا من هذا الحديث ومن هذه القصة قصة بريرة في حديث عائشة قال وفيه جواز تعدد الشروط، قال لقوله صلى الله عليه وسلم مئة شرط، يعني وإن كان مئة شرط، انتهى كلامه رحمه الله. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث وقصة بريرة رضي الله عنها جواز بيع التقسيط، جواز بيع التقسيط، لأن بريرة رضي الله عنها يعني اشترت نفسها من سيدها بالتقسيط، يعني اتفقت مع سيدها على أن يعتقها مقابل ماذا؟ تسع أواق، على أن تدفع له أوقية في كل عام، على أن تدفع له أوقية في كل عام. هذا هو يعني بيع التقسيط، هذا هو بيع التقسيط، يعني أن تشتري شيئا وتدفع ثمنه على أقساط، وتدفع ثمنه على أقساط. فهذا البيع يعني بيع جائز، كما يعني سنفصل ذلك إن شاء الله تعالى في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، يعني سنتكلم عن هذه المسألة بالتفصيل. وهذا الحديث وهذه القصة يعني من أدلة العلماء على جواز بيع التقسيط، حتى لو كان سعر التقسيط أعلى من سعر المعجل، حتى لو كان سعر التقسيط أعلى من سعر المعجل. يعني شخص مثلا يحب يشري مثلا ثلاجة، يروح عند محل الثلاجات يقول له كم الثلاجة هذه، يقول له لو كم تخلصها كاش كما يقول، ها لو تدفع ثمنها دفعة واحدة يكون مثلا سعرتها 20,000 دينار، 20,000 دينار، وتحب نقسطها لك يكون 25,000 دينار، نقسطها لك مثلا على عام، تخلصها على عام على سنة كاملة، ها يكون سعرتها 25,000 دينار، يعني تدفع 5,000 دينار زائدة على ثمن الأصل. فنقول حتى يعني بيع التقسيط حتى لو كانت فيه هذه الزيادة فهو بيع جائز، فهو بيع جائز، كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. أيضا مما استفاده العلماء من هذه القصة، جواز تصرف المرأة في مالها دون إذن زوجها، جواز تصرف المرأة في مالها دون إذن زوجها. ذلك لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها يعني اشترت أو أرادت أن تشتري بريرة دون أن تستأذن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني عائشة رضي الله عنها لما جاءتها بريرة وقالت لها إني كتبت أهلي على 9 أواق، ها فجاءت يعني تسأل عائشة رضي الله عنها أن تساعدها في ذلك. فعائشة دون أن تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم وش قالت لها؟ قالت إن أراد أهلك أن أعد لهم أن أعدها لهم فعلت على أن يكون ولاؤك لي. إذن عائشة رضي الله عنها تفهمت مع بريرة أن تشتريها، أن تشتريها من مواليها من سيدها، ولم تستأذن في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان هذا الاستئذان لازما وواجبا فلازم عائشة رضي الله عنها يعني قبل أن تتصرف أي تصرف أن تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يعني سياق القصة يعني يدل على أن عائشة رضي الله عنها لم تستأذن، وإنما علم النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء ذلك، علم النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء ذلك. إذن فالحاصل أن العلماء وهم طبعا أكثر العلماء يعني القول بجواز تصرف المرأة في مالها دون إذن زوجها، يعني هذا قول عامة أهل العلم ولم يخالف في ذلك إلا القلة. وبعض العلماء ذهبوا إلى أن المرأة ليس لها أن تتصرف في مالها، مش في مال الزوج، في مالها إذا كانت متزوجة إلا بإذن الزوج، إلا بإذن الزوج. واستدلوا على ذلك بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة عطية من مالها، عطية من مالها إلا بإذن زوجها. إذن فيعني هذا الحديث وهو حديث حسن، هذا الإسناد حسن، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صحيح أنه حديث حسن. إذن في هذا الحديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام المرأة أن تتبرع بشيء من مالها إلا بإذن زوجها، إلا بإذن زوجها. فاستدل يعني بعض العلماء ومنهم فيما أذكر أبو حنيفة رحمة الله عليه على أن المرأة ليس لها أن تتصرف في مالها إلا بإذن الزوج. وطبعا هناك يعني عدة أحاديث، هناك عدة أحاديث تدل على خلاف ذلك كهذا الحديث، فهناك يعني عدة أحاديث تدل على أن النساء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كن يتصرفن في أموالهن دون إذن أزواجهن، كما في هذه القصة يعني قصة عائشة مع بريرة. وجاء أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في العيد وعظ ماذا؟ النساء، وعظ النساء وأوصهن عليه الصلاة والسلام بالصدقة، قال لهن تصدقن وأكثرن من الصدقة فإني رأيتكن أكثر أهل النار. يقول الراوي فجعلت المرأة تلقي بقرطها إلى آخر الحديث. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما يعني وعظ النساء وحثهن على الصدقة يعني جعلت النساء تتصدق، ولما تقول تلك النساء يعني لازم نروح للدار نستأذن الزوج إلى آخره، لا. فاستدلوا كما قلت العلماء بعدة يعني أدلة على أن المرأة يجوز لها أن تتصرف في مالها الخاص ولا يلزمها في ذلك إذن الزوج، ولكن مانعون كما قلت يعني يحتجون بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ويؤولون النصوص الأخرى كهذه القصة مثلا يعني قصة عائشة مع بريرة. المانعون يعني يتأولونها، يقولون مثلا يعني هذا الحديث محمول على أن عائشة رضي الله عنها كان لها إذن عام، يعني ممكن الزوج يعني يأذن لزوجته إذنا عاما، يعني يأذن لها إذنا عاما، يقول لها حبيتي تصرفي معليش تصرفي ما ترجعيش لي. فإذا أذن لها إذنا عاما فلا يلزمها أن تستأذنه في كل ماذا؟ في كل قضية. قالوا يحتمل أن عائشة رضي الله عنها يعني كان لها يعني إذن عام. ومنهم من يتأول يعني هذه الحديث على أن هذا في حق المرأة، في حق المرأة التي تعلم رضا زوجها بذلك، يعني تحمل هذه الحديث على المرأة التي تعلم رضا الزوج بذلك. يعني كان بعض الأزواج بعض الرجال امرأته تعلم يعني من حاله ومن طبعه بأنه لا يخالف يعني في مثل يعني هذه المسائل ولا يعارض، يعني تعرف يعني عقلية زوجها كما يقول، على بالها باللي الزوج تاعها لا يمانع من ذلك حتى لو لم يأذن لها يعني إذنا صريحا، فإنها تعلم بأنه لو أخبرته لما امتنع من ذلك. فقالوا هذه الأحاديث يعني تحمل على هذا المعنى. قالوا ولذلك فالمرأة إذا يعني علمت أو غلب على ظنها بأن زوجها لو علم بهذا التصرف لا نهاها عن ذلك، فإنه في هذه الحالة لا يجوز لها أن تتصرف إلا بإذنه. ولكن إذا علمت بأن الزوج يعني بأن الزوج سيرضى بذلك ولا يمانع من ذلك، فحينئذ لا بأس أن تتصرف يعني في مالها دون أن تستأذن. فهذه يعني بعض المسائل والفوائد التي تستفاد من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة رضي الله عنها أيضا. ننتقل إلى الحديث الذي بعد ذلك، يقول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في هذا الباب، باب شروط البيع وما نهي عنه، قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد، فقال أي عمر: لا تباع ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة. رواه مالك والبيهقي، وقال أي وقال البيهقي رفعه بعض الرواة فوهم. أولا، صحابي هذا الحديث أو راوي هذا الأثر عن عمر هو ابنه عبد الله بن عمر، هو ابنه عبد الله بن عمر ابن الخطاب، وهو صحابي معروف مشهور، كانت وفاته سنة 73 هجرية. أما ما يتعلق بالتخريج فهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه في نهيه عن بيع أمهات الأولاد رواه مالك في الموطأ بسند صحيح، رواه مالك في الموطأ بسند صحيح، لأن الإمام مالك في الموطأ رواه عن نافع عن ابن عمر، عن عمر رواه يعني عن نافع عن ابن عمر، وهذا الإسناد يعني مالك عن نافع عن ابن عمر يعني تعلمون لأن بعض العلماء جعله من أصح الأسانيد، يعني هذا الإسناد عند بعض العلماء يعد من أصح الأسانيد، مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر. إذن فهو يعني أثر صحيح عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، ولكن بعض الرواة رواه عن عمر مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بعض الرواة يعني رواه عن عمر مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذه الرواية خطأ ووهم كما ذكر الحافظ نقلا عن البيهقي، لهذا قال الإمام البيهقي رحمه الله قال رفعه بعض الرواة فوهم، إذن فلا يصح يعني رفع هذا الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه يصح موقوفا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. هذا ما يتعلق بالتخريج. نعود الآن إلى متن يعني هذا الحديث. قال الحافظ رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى عمر، وهذا في خلافته طبعا، هذا في خلافته كما سيأتي، قال: نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد، عن بيع أمهات الأولاد، وأمهات الأولاد يعني جمع أم ولد، جمع أم ولد، وأم الولد أم الولد هي الأمة، هي الأمة التي تكون عند سيدها فتلد منه ولدا، هي الأمة التي تكون عند سيدها فتلد منه ولدا، يعني هذه يقال عنها أم ولد، لأن السيد، السيد كما ذكرنا هذا مرارا، السيد إذا كانت عنده أمة، إذا كانت عنده أمة فيجوز لها أن يعاشرها، أن يجامعها، كما قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. والأمة من ملك اليمين، الأمة من ملك اليمين، فالسيد يجوز له أن يأتي أمته، فالسيد إذا أتى أمته وحملت منه، وحملت منه ولدا وولدا، فهذه تسمى في الشرع أم ولد، أم ولد. إذن فيقول ابن عمر في هذا الأثر، يقول: نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد، إذن عمر رضي الله عنه في خلافته نهى عن بيع أمهات الأولاد. إذن فالإنسان إذا كانت عنده أمة وجمعها وحملت منه وولدت منه فهي أم ولد، وعمر رضي الله عنه نهى عن بيعه. طيب ما هو مصيرها؟ إذن يقول: نهى عن بيع أمهات الأولاد، فقال أي فقال عمر: لا تباع، إذن لا يجوز لسيدي أن يبيعها، يعني سواء يعني في حملها أو بعد وضعها للحمل كما سيأتي. قال لا تباع ولا توهب، يعني لا تعطى هبة، هذا السيد لا يجوز له أن يهب أم الولد، لا يجوز له أن يهب أم الولد. قال ولا توهب ولا تورث، ولا تورث بمعنى أن هذا السيد إذا مات فيعني هذه الأمة لا تورث. لماذا؟ لأنها بوفاته تعتق، لأنها بوفاته تعتق كما سيأتي يعني في بعض الروايات أنها يعني تعد أمة معتقة عن دبر، يعني بمجرد أن يموت سيدها تصير ماذا؟ هي حرة، تصير هي حرة، وبالتالي فلا تورث. لهذا قال عمر رضي الله عنه عن أمهات الأولاد قال لا تباع ولا توهب ولا تورث. قال يستمتع بها ما بدا له، يستمتع بها يعني متى أراد في حياته. قال يستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة، فإذا مات فهي حرة. إذن فالأمة كما قلت يعني تصبح كالمعتقة عن دبر، كالمعتقة عن دبر، يعني الأمة التي يقول لها سيدها إن أنا مت فأنت حرة، يعني تصبح هذه الأمة كالمدبرة، يعني هي أمة في حياة سيدها يستمتع بها ما بدا له، ولكن بمجرد أن يموت السيد تعتق هي وتصير ماذا؟ حرة، ولذلك لا تورث كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذا هو معنى يعني هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. طبعا المسألة التي تضمنها هذا الحديث هو مسألة يعني بيع أمهات الأولاد، يعني أمهات الأولاد هل يجوز بيعهن أم لا؟ يعني الإنسان إذا كانت له أمة وولدت منه، ولدت منه، فهل يجوز له أن يبيعها أم لا؟ فأقول ذهب عامة أهل العلم إلى تحريم بيع أمهات الأولاد، ذهب عامة أهل العلم إلى تحريم بيع أمهات الأولاد، بل نص بعض العلماء، بل نص بعض العلماء كابن عبد البر والحافظ ابن حجر رحمة الله عليهما بأن الخلاف في ذلك شاذ، بمعنى لا يعتد به ولا يعتبر به. ولهذا يقول ابن عبد البر في التمهيد كما في المجلد الثالث قال وعلى المنع من بيعهن، أي من بيع أمهات الأولاد، وعلى المنع من بيعهن جماعة فقهاء الأمصار، منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وجمهور أهل الحديث. وقد قال الشافعي في بعض كتبه بإجازة بيعهن، ولكنه قطع في مواضع كثيرة من كتبه بأنهن لا يجوز بيعهن، وعلى ذلك عامة أصحابه يعني الشافعية. قال والقول ببيع أمهات الأولاد شذوذ، شذوذ تعلقت به طائفة منهم داود، منهم داود أي داود الظاهري. انتهى كلام ابن عبد البر في التمهيد. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري مجلد الخامس شارحا لقول البخاري رحمه الله في كتاب العتق باب أم الولد، قال الحافظ أي هل يحكم بعتقها أم لا، يعني أم الولد بعد موت سيدها هل يحكم بعتقها أم لا. قال الحافظ أورد فيه حديثين وليس فيهما، أي في الحديثين، ما يفصح بالحكم عنده، وأظن ذلك لقوة الخلاف في المسألة بين السلف. إذن يقر الحافظ رحمه الله بأن السلف كان بينهم خلاف في هذه المسألة، قال وإن كان الأمر استقر عند الخلف على المنع حتى وافق في ذلك ابن حزم يعني الظاهري ومن تبعه من أهل الظاهر على عدم جواز بيعهن قال الحافظ ولم يبق إلا شذوذ ولم يبق إلا شذوذ. إذن فالحاصل كما قلت أن عامة العلماء على القول بمنع بيع أمهات الأولاد على القول بمنع بيع أمهات الأولاد وحجة العلماء في هذه المسألة وفي القول بمنع بيع أمهات الأولاد هي فتوى عمر رضي الله عنه وأرضاه ولذلك ليس لهم يعني حجة يعني غيرها وإن كان سيأتي يعني بعض العلماء يعني حاول أن يحتج بأدلة أخرى ولكن الحجة الحقيقية هي فتوى عمر رضي الله عنه وأرضاه ولهذا صرح الإمام الشافعي رحمة الله عليه كما نقل عنه البيهقي يعني صرح الإمام الشافعي رحمه الله بأنه يعني لا حجة على تحريم بيع أمهات الأولاد إلا تقليد عمر يعني قال يعني نحن نقلد عمر بهذه المسألة يقول نحن نقلد عمر رضي الله عنه وأرضاه في هذه المسألة ولكن يعني كما أشار الحافظ ابن حجر يعني رحمة الله عليه يعني المسألة يعني كان فيها خلاف بين السلف وبقي يعني بعض المتأخرين يقول يعني بجواز بيعهن يعني كما سيأتي ومما يعني يدل على أن المسألة يعني كان فيها خلاف يعني بين السلف ما رواه البيهقي عن عبد الله بن دينار رحمة الله عليه قال جاء رجلان إلى ابن عمر فقال من أين أقبلتما من أين يعني جئتما قال من قبل ابن الزبير عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه وعن أبيه قال من قبل ابن الزبير فأحل لنا أشياء كانت تحرم علينا أو تحرم علينا إذن هذان الشخصان يعني جاء من قبل ابن الزبير يعني من مكة والظاهر أن هذا كان في خلافة عبد الله بن الزبير على مكة قال فأحل لنا أشياء كانت تحرم علينا أو تحرم علينا فقال لهم ابن عمر ما أحل لكم مما كان يحرم عليكم قال أحل لنا بيع أمهات الأولاد فقال لهما ابن عمر أتعرفان أبا حفص عمر رضي الله عنه قال نعم قال ابن عمر فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى أن تباع يعني أمهات الأولاد أو توهب أو تورث إلى آخر الأثر إذن فهذا الأثر كما قلت يعني يدل على أن هذه المسألة يعني كان فيها خلاف يعني بين السلف ولكن يعني كما قلت يعني عمر رضي الله عنه وأرضاه يعني كان ينهى عن ذلك وفي الحقيقة يعني النهي عن بيع أمهات الأولاد يعني جاء يعني في عدة روايات مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولكن أكثر العلماء على تضعيفها يعني جاءت عدة روايات يعني ترفع يعني هذا النهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أكثر العلماء على تضعيف يعني تلك الروايات منها ما روي عن ابن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وطئ أمته يعني جامعه من وطئ أمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه فهي معتقة عن دبر منه. وفي لفظ ذكرت أم إبراهيم وهي ماريا يعني أمة النبي صلى الله عليه وسلم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعتقها ولدها، أعتقها ولدها. ولكن هذا الحديث، هذا الحديث لا يصح، حديث ابن عباس يعني مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيه ضعف، وقد توسع الشيخ الألباني رحمه الله في بيان ضعفه وفي تخريجه في كتابه الإرواء. أيضا هناك أثر أو حديث آخر عن ابن عباس، عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أم الولد حرة، أم الولد حرة وإن كان سقطا، يعني وإن ولدت يعني سقطا يعني ولدا ولم يعش يعني ذلك الولد بل مات، يقول أم الولد حرة وإن كان سقطا. وهذا الحديث ضعيف أيضا، ضعيف أيضا كما أوضح ذلك ابن القيم رحمه الله كما في كتابه تهذيب السنن في تعليقه على سنن أبي داود. والصحيح أن يعني هذا الحديث إنما هو طبعا هو يروى عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه عن عكرمة عن عمر، الصحيح أنه موقوف عن أو على عمر رضي الله عنه وأرضاه. عندنا أيضا في ذلك حديث ابن عمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع أمهات الأولاد، ولكن هذا الحديث أيضا ضعيف وهو خطأ، والصواب أنه عن ابن عمر عن أبيه عمر وليس عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويروى في ذلك أيضا حديث عن سعيد بن المسيب أن عمر أعتق أمهات الأولاد وقال، أي وقال عمر أعتقهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ضعيف أيضا كما في كتاب تهذيب السنن لابن القيم. وعندنا أيضا حديث خوات ابن جبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباع أم الولد، لا تباع أم الولد. وهذا الحديث أيضا فيه ضعف، فيه ضعف. فهذه الأحاديث، هذه الأحاديث يعني أحاديث ضعيف، حديث ضعيف كما أوضح ذلك ابن القيم رحمة الله عليه وغيره. والشيخ الألباني رحمه الله في كتابه السلسلة الصحيحة يعني حاول أن يقوي يعني هذا الحديث بمجموع هذه الطرق، حاول أن يقوي بل قوى طبعا هو يعني حسن خاصة الحديث الأخير حديث خوات بن جبير يعني حسنه يعني في السلسلة الصحيحة واستشهد له بالأحاديث الماضية. ولكن الصواب، الصواب أن هذه الأحاديث يعني تبقى ضعيفة، صواب أن هذه الأحاديث تبقى ضعيفة ولا يقوي بعضها بعضا، لا يقوي بعضها بعضا. ولذلك صرح كما قلت الأئمة بأن هذه المسألة ليس فيها حجة إلا كلام عمر رضي الله عنه وأرضاه. فالعلماء يعني لا يعتمدون على مثل هذه الأحاديث الضعيفة في هذه المسألة، وإنما حجتهم في ذلك كلام عمر رضي الله عنه وأرضاه. قد يقول قائل طيب هذه الأحاديث ممكن كثير منها يعني ضعفها ليس شديدا، فلماذا لا نعمل قاعدة المحدثين أن الحديث يعني إذا تعددت طرقه وضعف تلك الطرق لم يكن شديدا فإنه يقوي بعضها بعض؟ فنقول طبعا القاعدة صحيحة، القاعدة صحيحة، ولكن حيث لا يوجد يعني ما يعارض يعني التقوية، حيث لا يوجد ما يعارض هذه التقوية. ولكن هذه المسألة كما سيأتي فيها أحاديث صحيحة تعارضها، فيها أحاديث صحيحة تعارضها، وأن أمهات الأولاد كنا يبعن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فأمهات الأولاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كنا يبعن، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك ولا ينهى عن ذلك كما سيأتي في حديث جابر، وهي أحاديث صحيح وحديث صحيح. ولذلك فهذه الرواية يعني تتعارض، تتعارض مع الحديث الصحيح. ولهذا كما قلت وكما قال العلماء بأن يعني هذه الروايات تبقى على ضعفها ولا يحكم يعني بتقويتها. طيب بعض العلماء كما أشرت إلى ذلك آنفا يعني بعض العلماء يعني حاول أن يستدل لهذه المسألة بحديث يعني مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو ما رواه البخاري وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما أو عن أبي سعيد أنه بينما كان جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله إنا نصيب سبيا والسبي طبعا يعني هم يعني الأسرى يعني أسرى المعارك ثم يعني يستعبدون يعني يجعلون عبيدا وإماء. فيقول هذا الأنصار يا رسول الله إنا نصيب سبيا قال فنحب الأثمان يعني نحب أن نبيع هذا السبي فنحب الأثمان فكيف ترى في العزل يعني سألوه عن العزل يعني حتى لا يحملنا إذن يقومون بما يعرف بعملية ماذا العزل. يقول إمام البيهقي وهذا الكلام نقله عنه الحافظ في الفتح يقول البيهقي رحمه الله لولا أن الاستيلاد يعني استيلاد الإمام يعني مجامعة الأمة حتى تلد يقول لولا أن الاستيلاد يمنع من نقل الملك يعني من البيع يقول لولا أن الاستيلاد يمنع من نقل الملك وإلا لم يكن لعزلهم لأجل محبة الأثمان فائدة. إذن الإمام البيهقي يعني استدل بهذا الحديث على أن أم الولد لا تباع. لماذا؟ قالوا لأن هؤلاء الصحابة استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في العزل يعني حتى لا تحمل يعني هذه الأمة ويكون بإمكانهم ماذا بيع هذه الإمة. واضح؟ إذن فيعني مما يفهم من هذا الحديث بأن هذه الأمة يعني متى حملت وولدت فإن ذلك يعد مانعا من بيعهن وبالتالي سيخسرون ماذا سيخسرون أثمانهن. هذا هو يعني معنى كلام الإمام البيهقي رحمه الله. ولكن هذا الاستدلال أجاب عنه العلماء يعني بأجوبة منهم ابن القيم رحمة الله عليه حيث قال يعني ردا على هذا الاحتجاج وهذا الاستدلال قال وهذا لا يدل على منع بيعهن يعني هذا الحديث حديث أبي سعيد هذا لا يدل على منع بيع أمهات الأولاد. قال لوجهين أحدهما أن الحمل يؤخر بيعه يعني هؤلاء لماذا سألوا عن العزل؟ لأن يعني الأمة إذا حملت من سيدها فإن هذا الحمل يؤخر البيع. لهذا سيأتينا يعني في آخر هذه المسألة سيأتينا بأن الأمة إذا حملت لا تباع اتفاقا وإنما اختلف العلماء إذا وضعت حملها هل تباع أم لا. وأما في أثناء الحمل فلا تباع اتفاقا. ولهذا يقول ابن القيم أحدهما أن الحمل يؤخر بيعها فيفوته غرضه من تعجيل البيع الثاني أنها إذا صارت أم ولد الآن الأم التي تحمل من سيدها إذا ولدت هذا الولد راه وليده ثاني ولا لا يا جماعة هذا الولد راه وليده ولا ما راهش هذا ولده وهذا ولد شرعي لأنه من وطء شرعي. يقول أنها إذا صارت أم ولد آثر إمساكها لتربية ولده يعني كي تولي يعني كي ترفد وتجيب ولد يعني عادة السيد يعني لا يعني يسارع إلى بيع يعني هذه الأمة لأنها يعني ستقوم ماذا بتربية ماذا هذا الولد. يقول أنها إذا صارت أم ولد آثر إمساكها لتربية ولده فلم يبعها لتضرر الولد بذلك. انتهى كلام ابن القيم من تهذيب السنن. ولذلك الحافظ ابن حجر وهو نقل كلام البيهقي يعني لما نقل كلام البيهقي قال الحافظ نفسه وفي ذلك نظر. قال الحافظ نفسه وفي ذلك أي في كلام البيهقي نظر. قال إذ لا تلازم بين حملهن وبين استمرار امتناع البيع. ثم ذكر البيهقي رحمه الله الوجه الثاني الوجه الأول عفوا ذكر العفو ذكر الحافظ الوجه يعني الأول الذي ذكره ابن القيم رحمة الله عليه. المهم كما قلت إذن حجة الجمهور الذين منعوا من بيع أمهات الأولاد هو كلام عمر وفتوى عمر رضي الله عنه وأرضاه. نتوقف يعني لأجل أذان العشاء وبعد الأذان سنذكر القول الآخر في هذه المسألة. طيب قبل أن أنتقل إلى القول الثاني أود فقط أن أعلق أيضا على استدلال البيهقي رحمه الله بحديث أبي سعيد. مر معنا قبل أذان العشاء أن البيهقي رحمه الله استدل بما جاء في حديث أبي سعيد أن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله إن نصيب سبيا فنحب الأثمان نحب الأثمان فكيف ترى في العزم. أنا أسألكم يعني استدلال البيهقي رحمه الله بهذا الحديث هل هو استدلال بمنطوق الحديث أم بمفهومه؟ ها هذه دلالة ماذا؟ مفهوم صح ولا لا؟ يعني فهم من هذا الكلام بأن أمهات الأولاد لا يباعن. إذن هذه دلالة مفهوم فأقول هذه الدلالة ضعيفة لأنه عارضها منطوق لأنه سيأتينا في حديث جابر رضي الله عنه أن أمهات الأولاد يعني كنا يباعن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر ذلك فيعني دلالة يعني حديث جابر دلالة منطوق أن أمهات الأولاد يعني لم يمنع من بيعهن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ف يعني تكون يعني هذه دلالة المنطوق مقدمة على ما يفهم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. طيب نأتي الآن إلى القول الثاني في المسألة. كما قلت يعني القول الأول هو قول عامة العلماء فأقول ذهب يعني القول الثاني في هذه المسألة ذهب بعض السلف وبعض العلماء إلى جواز بيع أمهات الأولاد وهذا القول صح عن عبد الله بن عباس وعن عبد الله ابن الزبير وصح أيضا عن علي ابن أبي طالب رضي الله عن الصحابة جميعا. ولهذا قال الإمام أحمد رحمة الله عليه وقد باعهن علي بن أبي طالب وأثر علي رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما عن عبيدة السلماني رحمة الله عليه قال وهي قصة طريفة قال سمعت عليا يقول اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد ألا يبعن. يعني يقول في خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول يعني شاورني عمر رضي الله عنه في منع يعني بيع أمهات الأولاد، يقول فوافقته يعني في الرأي، يعني علي وافق عمر رضي الله عنه في هذا الرأي. يقول اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد ألا يبعنا. قال علي رضي الله عنه ثم رأيت بعد أن يبعنا، يعني علي رضي الله عنه قال غيرت رأيي، يعني غيرت رأيي بعد ذلك، قال ثم رأيت بعد أن يبعنا. فقال له عبيدة السلماني رحمة الله عليه، قال فقلت له رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إليك من رأيك وحدك في الفرقة. يعني قال له أنا يعجبني الرأي الأول وهو القول بالمنع. لماذا؟ لأنه رأي اجتمع عليه رأيك ورأي عمر رضي الله عن الصحابة جميعا، يقول هذا أحب إليك من رأيك وحدك، يعني قلته ماذا؟ عن انفراد. ها؟ يقول فضحك علي رضي الله عنه وأرضاه، يعني أعجبه يعني كلام عبيدة السلماني رحمة الله عليه. المهم هذا الأثر عن علي هو ثابت عنه، يعني يدل كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه على أن علي بن أبي طالب أفتى يعني بجواز بيعهن، أفتى بجواز بيعهن. وممن ذهب إلى هذا القول، ممن ذهب إلى هذا القول داود الظاهري، داود الظاهري كما نص ابن عبد البر رحمه الله على ذلك. أيضا ابن القيم رحمه الله كأنه يميل إلى هذا القول وإن لم يصرح بذلك، كأنه يميل إلى القول بجواز بيع أمهات الأولاد. وممن صرح بالجواز صاحب سبل السلام الصنعاني رحمة الله عليه، صرح بجواز بيعهن. والقول بجواز البيع، القول بجواز بيع أمهات الأولاد، دليله ما رواه عبد الرزاق في مصنفه ومن طريقه رواه أحمد في المسند وابن ماجه في السنن بسند صحيح عن جابر، عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال كنا نبيع، يقول جابر كنا نبيع أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حي لا نرى بذلك بأسا. لا نرى، هكذا يعني جاءت هذه الرواية، لا نرى يعني نحن الصحابة بذلك بأسا. جاء في رواية أخرى لا يرى بذلك بأس، فرق لا نرى ولا يرى. لا يرى الضمير يعود على من يا جماعة؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن في رواية أخرى وهي صحيحة لا يرى أي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بأسا. جاء أيضا في رواية للنساء وهي صحيحة أيضا يقول جابر ولا ينكر ذلك علينا، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر ذلك علينا. إذن فهذا الحديث صحيح، صحيح وصريح، وصريح أن أمهات الأولاد كنا يبعنا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كنا يبعنا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمن أبي بكر أيضا كما صرح بذلك جابر في بعض روايات هذا الحديث، يعني في بعض روايات هذا الحديث يعني ذكر زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وأبي بكر الصديق. إذن فأمهات الأولاد يعني كنا يبعنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي زمن أبي بكر الصديق أيضا كنا يبعنا. وإنما نهى عن ذلك من يا جماعة؟ عمر رضي الله عنه وأرضاه. إذن فمعنى هذا الكلام، معنى هذا الكلام أنه لا يوجد دليل شرعي ولا نص شرعي يعني من القرآن والسنة ينهى، ينهى عن بيع أمهات الأولاد، وإنما نهى عن ذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه، وإنما نهى عن ذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه. والظاهر أيضا لأن الأحاديث الواردة في هذا الباب كما قلت كلها ضعيفة، بل الأحاديث صحيحة تدل على خلاف المنع، فالظاهر أن عمر رضي الله عنه لم يمنع من بيعهن بمقتضى نص ينهى عن ذلك، وإنما فعل ذلك من باب ماذا؟ من باب السياسة، يعني بحكم أنه كان الخليفة وكان السلطان، كان هو الخليفة، فمنع عمر رضي الله عنه وأرضاه من ذلك، ليس لكون يعني النصوص الشرعية تنهى عن ذلك، وإنما يعني من باب السياسة كما قلت، وبالنظر إلى المصالح، يعني رأى المصلحة يعني في منع بيعهن، رأى المصلحة في منع بيعهن فمنع من ذلك، كأنه نظر إلى مصلحة يعني هؤلاء الأمهات، أمهات الأولاد، ولمصلحة ماذا يعني أولادهن، فمنع ماذا من بيعهن، لا لنص شرعي ينهى عن ذلك، وإنما يعني أفتى يعني بذلك يعني من باب ماذا كما قلنا السياسة يعني الشرعية، والنظر يعني في المصالح ونحو ذلك. وجاء أيضا يعني في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه أيضا أحمد في المسند وغيره بسند فيه ضعف، بسند فيه ضعف، ولكن يتقوى بحديث جابر رضي الله عنه وأرضاه أن أمهات الأولاد كنا يبعن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك فالظاهر والله تعالى أعلم أن يقال في هذه المسألة، أن يقال في هذه المسألة بأنه لا يوجد نص شرعي ينهى عن بيع أمهات الأولاد، بل الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الجواز. ومع ذلك يعني يقال يعني حتى لا نتجرأ على فتوى عمر رضي الله عنه وأرضاه، وقد هابها يعني علماء الأمة وكبار الأمة وعلى رأسهم طبعا الأئمة كمالك والشافعي وغيرهم، فيقال بأن الخليفة يعني خليفة المسلمين إن رأى المنع من ذلك فعلى الرعية أن تمتنع اقتداء كما قلت بفتوى عمر رضي الله عنه وأرضاه. إذن فهذا الذي يعني يظهر لي في هذه المسألة والله تعالى أعلى وأعلم. بقي فقط يعني في هذه المسألة يعني أن أشير إلى ما ذكره ابن عبد البر رحمة الله عليه بأن خلاف العلماء في هذه المسألة إنما في حالة وضع أم الولد لولدها، يعني إذا حملت أم ولد من سيدها ووضعت ولدها فيأتي يعني هذا الخلاف، يأتي هذا الخلاف الذي يعني ذكرناه في هذه المسألة. وأما أثناء الحمل يعني أم الولد في أثناء حملها لا تباع اتفاقا. يقول ابن عبد البر في التمهيد في المجلد الثالث قال وقد أجمع المسلمون على منع بيع أم الولد ما دامت حاملا من سيدها، وقد أجمع المسلمون على منع بيع أم الولد ما دامت حاملا من سيدها، ثم اختلفوا في بيعها بعد وضع حملها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. طيب ننتقل بعد ذلك إلى الحديث الذي بعد ذلك، نأخذه بسرعة لأنه يتعلق بالمسألة هذه. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعن جابر رضي الله عنه قال كنا نبيع صرارينا جمع سرية أمهات الأولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن حبان. أولا روي هذا الحديث هو جابر بن عبد الله الأنصاري، وقد مر معنا يعني مرارا في هذا الباب. وأما ما يتعلق بالتخريج فهذا الحديث رواه ابن ماجه ورواه أيضا النسائي ولكن في سننه الكبرى، وكان على الحافظ أن يقيد يعني بذلك كلامه بذلك، لأن يعني علماء الحديث في التخريج إذا أطلقوا يعني كلمة النسائي إذا قالوا رواه النسائي في سننه المعروفة المعروفة بالمجتبى يعني سننه المعروفة، ولكن النسائي له كتاب آخر يقال له ماذا؟ السنن الكبرى، السنن الكبرى. فإذا أخرج النسائي حديثا في سننه الكبرى فلا بد من التقييد، نقول رواه النسائي في الكبرى ولا نكتفي بالنسائي فقط، لأن يعني ذكر النسائي فقط يعني يوهم لأنه إنما رواه في سننه وفي كتابه المجتمع. طيب، إذن فهذا الحديث لم يخرجه النسائي في سننه وإنما رواه في كتابه سنن الكبرى، وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح. وهذا الحديث روي بعدة ألفاظ كما أشرت إلى ذلك آنف، وهذه الألفاظ كلها صحيحة، يعني في بعض الألفاظ يقول كنا نبيع أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأس، وفي رواية قال لا نرى بذلك بأسا، وفي رواية للنسائي في الكبرى قال ولا ينكر ذلك علينا، يعني كنا نبيع أمهات الأولاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر ذلك علينا. وهذه الألفاظ يعني فيها رد على بعض العلماء الذين حاولوا يعني أن يتملصوا إن صح تعبيري أن يفروا من استدلال يعني المجيزين بهذا الحديث، يعني بعض العلماء مثل بيهقي رحمه الله وغيره يعني قال لعل الصحابة رضي الله عنهم يعني كانوا يفعلون ذلك دون علم النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يفعلون ذلك دون علم النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول يعني هذا التأويل يساعد هؤلاء لو كان لفظ هذا الحديث كنا نبيع أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا نرى يعني نحن بذلك بأس، ولكن مع الألفاظ الأخرى لا يرى أي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بأس، وفي الرواية الأخرى لا ينكر ذلك علينا، يعني نقول يعني هذه الألفاظ صريحة في الرفع، هذه الألفاظ صريحة في الرفع. ولهذا لو أن الصحابي روى حديثا فقال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرى بأسا في بيع أمهات الأولاد لاتفقنا على أنه مرفوع، صح ولا لا؟ نقول هذا مرفوع باتفاق العلماء. فيعني هذا الحديث أيضا بهذه الألفاظ يعني لا شك في رفعه، وجابر رضي الله عنه وأرضاه يعني ذكر لنا فائدتين في هذا الحديث، بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني هو شخصيا لم يكن يرى بأسا وحرجا في بيع أمهات الأولاد وما كان ينهى عن ذلك، وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك في زمانه عليه الصلاة والسلام وهو حي ولا ينهاهم عن ذلك. فيعني لا يمكن أن يقال بأن يعني هذا اجتهاد من الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على ذلك، كيف لا والصحابة يصرحون بأن ذلك كان في حياته عليه الصلاة والسلام، وأنه عليه الصلاة والسلام لا ينكر ذلك، بمعنى أنه كان يبلغه ذلك ولا ينكره. فلا يعقل أن الصحابي يقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا ينكر علينا وهو يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغه، فحتى لو لم يبلغه عليه الصلاة والسلام نقول هذا كان في زمن الوحي، فإن خفي على النبي فلا يخفى على الله تبارك وتعالى، لا يخفى على الله تبارك وتعالى. إذن فالحاصل أن هذا الحديث حديث جابر لا شك في أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يعني دلالته في المسألة يعني واضحة وظاهرة جدا. ولهذا يقول الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار قال وقد عرفت أن حديثي جابر ليس فيهما ما يدل على اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى البيع وتقريره كما تقدم عن البيهقي، وأيضا قوله فلا نرى بذلك بأسا، الرواية فيها بالنون التي للجماعة، ولو كانت بالياء تحتية لكان فيها دلالة على التقرير. فنقول يعني وردت هذه الرواية التي يقول شوكاني لو وردت بالياء لكانت دليلا، فنقول الرواية وردت بالياء، رواية وردت بالياء لا يرى بذلك بأسا، بل وردت رواية أخرى عند النساء في الكبرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا ينكر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذلك علينا. إذن فهذه الرواية كما قلت يعني مصرحة بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبلغه ذلك ولا ينهاهم، ولا ينهاهم. إذن فيعني هذا يعني ما أردت يعني بيانه يعني في هذه المسألة وفي حديث جابر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.